وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ما زالت الدروس في أحكام الغاصب، في أحكام الغصب، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. إذا استولى الإنسان على حق غيره بغير حق فهذا يسمى غصب، وله أحكام. من تلك الأحكام قال: وإن استحقت أرض بأن ظهر أنها لغير بائعها وقد غرسها مشتر أو بناها فقلع غرس مشتر وبناؤه، رجع مشتر لم يعلم الحال بما غرمه على بائع. يعني لو إنسان غصب أرض غيره ثم باعها على إنسان لا يعلم أنها مغصوبة وذهب فبنى فيها أو غرس فيها، ثم تبين بعد ذلك أن البائع غاصب وأنها ليست له وأنه باع حق غيره، فهنا يكون الضمان والغرامة تكون على البائع على الغاصب هذا، لأنه هو الذي غر المشتري بذلك. المشتري ما بنى في الأرض ولا غرس فيها إلا بناء على أنه اشترى من مالك، فلما ظهر أن المالك هذا أن هذا البائع غير مالك وأنه باع ملك غيره صار هو المتسبب في أن في غرس هذا وبنائه، فيكون هو الغارم. ولذا قال: وإن استحقت أرض، يعني بانت أنها مستحقة، هذا معنى استحقت، ظهر أنها مستحقة لغير بائعها وقد غرسها المشتري، المشتري غرس تلك الأرض أو بناها، أقام عليها فيلا، أقام عليها بيت، أقام عليها عمارة، فقلع غرس مشتري صاحب الأرض، حتم على هذا الغارس أن يقلع غرسه أو على هذا الباني أن يزيل بناءه، حتم عليه ذلك وهو من حقه هذا. رجع مشتر لم يعلم الحال، إذا كان لا يعلم الحال يرجع على من؟ يرجع على الذي باعه وغره بذلك، بما غرمه على بائعه من ثمن أقبضه، يرجع بالثمن الذي اشترى به تلك الأرض، وأجرة غارس وبان وثمن مؤونة مستهلكة وأرش نقص بقلع وأجرة ونحوها، لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه، يرجع بكل هذه الأمور. أولا يرجع بالقيمة بالثمن الذي اشترى به الأرض، الأمر الثاني يرجع بقيمة غراسه الذي تلف عليه، الأمر الثالث أنه يرجع بما خسر من حفر وبناء ومؤونة ومونة بناء ونحو ذلك، كل هذا يرجع به على من؟ على هذا الذي غره، على هذا الذي باع عليه ما لا يملك. أما إذا كان عالما بالحال فلا يرجع، لأنه أحد الغاصبين، ما دام أنه يعلم أن هذه الأرض ليست للبايع فقد دخل على بصير، فحينئذ لا يملك شيء، لأنه ليس لعرق ظالم حق، وعرقه هذا وبناؤه بناء ظلم وعرق ظلم، فلا يستحق شيئا. وإن أطعم المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه، على من؟ على الآكل، على الغاصب، الضمان على الغاصب. سرق تمر أو سرق مثلا إيش طعام أو نحو شراب أو نحو ذلك وأعطاه إنسان، تبين أن هذا ملك الآكل أو الشارع أنه ملك، فلما قال تغرم، قال أنت نفسك، أنت اللي استهلكت مالك، أنت الذي أكلته وأنت الذي شربته، قال أنا أكلته على أساس أنه منك أنت، لم أعلم أن هذا حق ولم أعلم أن هذا ملكي، لو كان ملكي كان ما أكلت بهذه الطريقة، كان ما أكلت هذا النوع، ما أكلت كذا، فالضمان على الذي تسبب عليه وإن كان ملكه، لأنه حين أكله ما ظن أن هذا ملكه ولا ظن أن هذا حق، يظن أنه هدية أو عطية أو نحو ذلك من الغصب، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، يعني على من؟ على الغاصب. وللمالك تضمين الغاصب وقرار الضمان على الآكل، يعني المالك نعم قرار الضمان على الآكل، وللمالك مالك هذا الشيء الذي سلط عليه تضمين الغاصب، يضمن الغاصب يقول أنت الذي سلط هذا الرجل على أنه يأكل حق، ولكن قرار الضمان على آكل وعكسه بعكسه إذا أطعمه لغير عالم، لغير عالم. فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه هو الذي غره بذلك. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه. هذه هي المسألة الأخيرة شرحناها على الأولى، هذه هي الأخيرة. يقول وإن أطعمه لعالم بغصبه، يعني أطعمه إنسان آخر سرق له الشيء أو غصب شيء وأطعمه، يعني عمر سأطعم زيد طعام للخالد غاصبه من خالد، فالضامن من؟ الغاصب، الضمان على الغاصب، إلا إذا كان إن الآكل يعلم إن هذا هو الذي إنه مغصوب. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان على من؟ على من أكله، مين؟ على من أكله. والمالك له تضمين، وللمالك تضمين الغاصب، ولكن قرار الضمان على الذي أتلفه، لأنه إذا اجتمع عندنا متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، هذه قاعدة. إذا اجتمع اثنين، واحد مباشر وواحد متسبب بالضمان، فالضمان يكون على من باشر إتلاف الشيء، هذه هي القواعد. وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم بغصبه فقرار الضمان على الغاصب، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه إياه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، يعني يكون هذا كله على الغاصب إلا إذا كان صاحب الشيء يعلم أن هذا ملكه، حينما أكله وحينما رهنه وحينما استأجره يعلم أن هذا ملكه، فليس على الغاصب شيء. وبرأ الغاصب بإعارة المغصوب لمالكه من ضمان عينه، علم أنه ملكه أو لم يعلم. لما هذا؟ يعني إذا من الإنسان، إنسان غصب شيء ثم أعاره لصاحبه لمالك، أعار هذا للمالك، نعم صار الضمان على المستعير. لما هذا ولو لم يعلم؟ لما كان هذا؟ لأن العارية تضمن على كل حال، العارية تضمن بكل حال، يعني سواء علم هذا المستعير أنها للمالك أو ما علم بأن ظن أنها عارية، لأنه دخل على أنه ضامن، تقدم لنا أن العارية أنها مضمونة بكل حال. والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، ولمالك تضمين الغاصب، يعني معنى أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب يعني أي يد تجي بعد الغاصب فيه ضامنة، سواء كانت مستأجر أو مستأجر من غاصب أو غاصب من غاصب أو مستعير من غاصب أو مستأجر، أو يعني أي يعني سبب من الأسباب انتقل العين المغصوبة من الغاصب إلى آخر، فالأيدي المترتبة هذه كلها أيدي ضمان، لأن الغاصب لأنهم يعلمون أن هذا غاصب فهم شاركوه في الضمان وشاركوه في الإثم، ولهذا قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، ولمالك تضمين الغاصب وله تضمين من صار إليه، والذي غصب منه هذا الشيء هو مخير. تحب تضمن الغاصب فلك ذلك، تحب تضمن من تلفت العين تحت يده فلك ذلك، هو بالخيار. من غصبت منه العين فهو مخير بين أن يضمن الغاصب لأنه هو الذي تولى الغصب، وبين أن يضمن من انتقلت إليه العين وتلفت عنده، فهذا لأن التلف حصل عنده وباشر التلف. ولهذا قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. ولمالك يعني مالك المغصوب تضمين الغاصب وله تضمين من صار إليه الغصب، يا هذا يا هذا. فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه. رجعنا عاد إلى هنا، يعني إن المغصوب منه يغرم هذا وهذا سواء علم أنه غصب أو لم يعلم، يعني حتى ربما يقول أنا ما دريت أنه مغصوب، قال دريت أو ما دريت أنت ضامن لي، لأن العين التي لي تلفت تحت يدك وأنت ضامن لها. لكن هناك أمر ثاني، من عاد يستقر عليها الضمان؟ من الذي يكون هو المرجع الأخير في الضمان؟ قال فيه تفصيل، إن كان الذي انتقلت إليه عالم بأن هذه العين مغصوبة واستأجرها أو استعارها أو نحو ذلك، فهذا يصير قرار الضمان عليه لأنه عالم أنه مغصوبة ودخل على بصيره. وإن كان ما علم يظن أنها لمن أعطاها إياه، ما درى أنه هو الغاص أنه غاصب لها، فقرار الضمان يصير على الذي غصب. ولهذا قال فإن علم الثاني يعني اللي انتقلت إليه العين فقرار الضمان عليه هو آخر، وإلا فعل الأول. إذا كان ما يعلم فقرار الضمان على الغاصب، وهذا ما عليه شيء، ما درى عن شيء، يظن أنه للمالك. إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه الضمان. ما فيه إلا صورة واحدة وهي موضع الإعارة. الإعارة هي التي تقدم لنا أنها مضمونة على المستعير، فإذا استعار فقد سواء علم أنها مغصوبة أو ما علم أنها مغصوبة فقرار الضمان عليه، لأنه داخل على هذا، داخل على أن ذلك مضمونة عليه. ثم قال وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. التصرفات التي يتصرفها الغاصب بالعين المغصوبة باطلة، هذه باطلة. ولهذا قال وتصرفات الغاصب الحكمية، قال يعني معنى الحكمية، قال هي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة والبيع والنكاح ونحوها باطلة لعدم إذن المالك، فإن اتجر فالربح لمالك. يعني إذا الإنسان غصب شيء ثم تصرف فيه هذه التصرفات باطلة. يعني مثلا غصب سيارة وحج عليها، حجه غير صحيح، حجه غير صحيح، لأنه تصرف بغصب. مثلا غصب له ماء وتطهر فيه، طهارته غير صحيحة، ما ارتفع وضوءه ولا ارتفعت حدثه الأكل، باقي عليه لأن هذا الماء مغصوب، ويشترط الماء أنه يكون طهور وأن يكون مباح، أما يكون محرم ما يرفع الحدث. مثلا أخذ هذه العين اغتصبها وراح باعها، البيع باطل، ما نحكم له بالصحة بحال من أحوال، غصب أرض، غصب بيت، غصب سيارة، غصب دابة، غصب أثاث وراحوا يبيعوا، نقول هذا البيع هذا باطل. لما باطل؟ قال لأنه الباع ما لا يملك، باع شيء غير مملوك له. وأول شروط البيع أن تكون العين مملوكة للبائع، وإذا لم تكن مملوكة للبائع ما صح فيها البيع. وإذا غصب عين وباعها فبيعه باطل غير صحيح. النكاح نفس الشيء، إذا مثلا يعني أجبر مثلا امرأة على النكاح وعقد عليها وإذا أجبر ما صح هذا النكاح، هذا لا يصح. نعم، المهر المال دخل بهذا. قال لعدم الإذن، لعدم إذن المالك، فإن اتجر فالربح لمالك، عد راح وباع وشرى بهذه العين. وبعد ما كانت هذه العين مثلا نفرض أنها 1000 ريال صارت 10,000 ريال، قال لمن هذا الربح؟ قلنا المالك، المالك الأصلي، تصرفات كلها تصرفات باطلة، وهذا الربح هذا كله نما هذا المال المغصوب، فليس لك فيه حق. ما له جرة، أعماله باطلة. ويضمن مغصوب مثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. يعني عاد كيف تضمن المغصوبات؟ كيف نضمنها؟ قال إنها تختلف، المغصوب يختلف بين أن يكون مثلي وأن يكون متقوى. فإن كان مثلي ضمنه بمثله، وإن كان متقوم ضمنه بقيمته، هذا إذا كان تالف. أما إذا كان موجود بعينه يرده هو، لكن نفرض أن التلف وأكله وأنفقه أو تلف عليه ومضت أيام وسنين وأراد أنه يتخلص منه، يرد مثل المثلي ويرد قيمة الشيء المتقوم. ما هو المثلي؟ قال المثلي المكيل والموزون، كل شيء يكال ويوزن هذا يسمى مثل، رد مثله. سرق مثلا أو غصب 1000 كيلو من بر يرد 1000 كيلو، 1000 كيلو من تمر يرد 1000 كيلو من تمر مثلا كده، من الوزان مثلا، من السكر، من كل هذه الأشياء المثلية يرد مثلها، نقود مثلية يرد مثلها. الشيء المتقوم لا، يرده بقيمته إن كان، إذا كان ما هو موجود، إذا كان تالف يرده بقيمته. ولهذا قال ويضمن مغصوب، ويضمن مغصوب مثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. يعني مثلا في أشياء تكون موزونة ولكن دخلتها الصناعة، مثل إيش؟ قال مثل قصب له حديد أو شينكو أو نحو ذلك، وراحوا سواه أواني، سووا أواني، وإلا سووا مثلا أصياخ، ولا سووا سيارات، ولا سووا شيء. نعم، هذا ما يرد بالمثلي، هذا ليس مثلي، انتقل عن المثلية، نقلته الصناعة إلى أنه صار متقوم وليس مثلي. وإذا تلف أو أتلف بمثله، لأنه لما تعذر رد العين لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة، مثل الشيء أقرب ما بذلك جد. وينبغي أن يستثنى من ذلك الماء في المفازة. طيب، الماء ليس من المائعات، الماء من المائعات، إذن يكون مكيل، يكون الماء مكيل، لكن يرد مثلي، يعني مثلا قربه بقربه ما يصح. فيهم صور ما يصح فيها المثل، ربما أنه في مكان إذا غصب مثلا قربة ماء يرد قربة ماء، لكن نفرض إن الماء غصبه في مفازة، في الخلاء، في البر، قيمة الماء في المفازات وفي الخلاء، خصوصا يعني وقت مثلا المراكب الأولى، يعني من الإبل وغيره، يعني الماء في ذلك المكان له قيمته غير قيمته في البلاد. كيف مثلا يغصب أو يأخذ منه قربة ماء مثلا في مفازة لا ماء فيها تساوي له يمكن أضعاف المضاعفة، يعطيه قربة إلى وصل البلاد قربة ماء؟ هذا ما هو عادل. فهذه تضمن قيمته وإن كانت مثلية، هنا يضمن الماء بالقيمة. فإن أعوز المثل لعدم أو بعد أو غلاء فقيمته وقت إعوازه. إذا عاد ما وجد المثل، ما وجدنا مثل، ما في مثل، فهو يضمنه بقيمته متى؟ وقت فقده، لما فقدناه وقت إعوازه. ويضمن متقوم وهو غير المثل إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده. أما المتقومات فهي تضمن بالقيمة في البلد الذي حصل فيه التلف. ويقبل قول الغاصب في قيمة التالف لأنه غارم. عاد إذا اختلفوا في القيمة، قال أنت خصمت مني مثلا سيارة تسوى 30,000، قال لا ما تسوى إلا 20,000 يوم أغصبها منك، قديمة ولا تسوى إلا كذا، القول قول الغاصب لأنه غارم، يحلف أن السيارة هذه ما تسوى إلا 20,000 ولا يسلم إلا 20,000، يعني السيارة متقومة. هذا إذا كان ما فيه بينة، ما فيه شهود. أما مع الشهود والبينة فالبينات تقد. ويقبل قول الغاصب أيضا في قدر المغصوب، كأن قال في قدره أيضا، كأن قال غصبت مني بعيرين فقال بل بعير. وفي صفته كأن قال غصبتني عبدا كاذبا وقال الغاصب ليس كاتب. كل هذه تقبل فيها، يقبل فيها كلام الغاصب لأنه غارم. ولا يقبل قول غاصب في عيبه ورده، لقال رددته عليك ما نقبل كلام. القول قول المغصوب منه، لأن الأصل أنه لا يزال باقي عند الغاصب. ومثل ذلك إذا قال كان متعيب، قال أنا سرقت فيه عيب ما يسوى إلا كذا، الأصل السلام، الأصل أنه سليم فيرد قيمته السليم. بأن قال الغاصب كان فيه أصبع زائدة أو نحوه أو رددته عليك، فقول مالك في عدم ذلك لأن الأصل عدم العيب والراد. وإن شهدت البينة بعيب المغصوب أو قال وقال غاصب كان معيبا وقت غصبه وقال مالك تعيب عندك، فقول غاصب لأنه غارم. وإن جهل غاصب مالك المغصوب سلمه إلى حكيم إلى حاكم أمين. يعني دائما الإنسان يعني يأخذ من الناس حاجات، إما سرقة إما غصب إما نحو ذلك كذا، ويريد أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى من حقوق الناس، يريد يتخلص من حقوق الآدميين. هذا الطريق إلى هذا أنه مثلا يسلم هذه الأشياء، هالغصوب التي عنده وهذه الأمانات التي لا يعرف أصحابها، يسلمها إلى ولاة الأمور. ولاة الأمور هم نواب الغائبين وهم نواب المجهولين، يستلمها منهم. فإن كان إنه ما عرف هذا، إذا كان ما عرفهم، وأما إذا كان يعرفهم يردها إليهم بأعيانهم، ولا يكفي إنه يردها إلى الحكام وإلى الولاة. وإذا كان ما يعرفهم فهو مخير بين يردها إلى الحكام الأمناء وبين إنه ينفقها ويتصدق بها بنية أنهم إذا جاءوا عوضهم عن ذلك. وإن جاء ربه فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب. وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها، وليس لمن عنده أخذ شيء منها ولو فقيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني الله تبارك وتعالى يذكر في هذه الآية الكريمة أنه ما من قرية ظالمة وعاصية وعاتية عن أمر الله تبارك وتعالى إلا أن الله جل وعلا يهلكها ويدمرها، يعني بمعنى أنه يدمر ويهلك أهلها قبل يوم القيامة، هذا في عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. وقد قص الله علينا تبارك وتعالى ما عمله مع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم وفرعون ونحو ذلك من الأمم التي أهلكها، أهلك هذه الأمم لأنهم كانوا ظالمين ولأنهم كانوا معتدين ولأنهم عصوا الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم. ولهذا قال تعالى وإن من قرية، يعني وما من قرية، إن بمعنى ما نافية، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، مهلكوها يعني نبيدهم بعذاب الاستئصال، هذا عذاب الاستئصال مثل غرق قوم فرعون قوم نوح وقوم فرعون كذلك، ومثل الريح التي أتت على قوم عاد، ومثل الصيحة التي أتت على قوم صالح، أو مثل الزلزال والخسف الذي وقع بقوم لوط، أو نحو ذلك من عذاب الاستئصال. هذا يقال لعذاب الاستئصال، يعني أن الله تبارك وتعالى يعمهم بعذاب من عنده يهلكهم به، أو يعذبهم عذابا شديد بمعنى تصيبهم الأمراض وتصيبهم الأوبئة وتصيبهم المجاعات ويصيبهم الحروب، تصيبهم بسبب ذنوبه بسبب الذنوب. وما أصاب الناس الآن في مشارق الأرض ومغاربها من الفتن التي ترونها وتسمعونها من الحروب ومن الزلازل ومن الخسوف ومن والعياذ بالله الأوبئة والأمراض الفتاكة التي ما وجدوا لها على عظم ما عندهم من الأطباء وعداء، ما وجدوا لها علاج، ما أصابهم ما أصابهم إلا لأنهم أعرضوا عن الله ولأنهم ابتعدوا عن دين الله ولأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، هذا هو السبب في هذا. ولكن الذين يعالجون الأمور ويعالجون الأحوال غافلون عن هذا الأمر، ما يعالجونه إلا بطرق السياسة أو بطرق المسائل العسكرية، ما يأتون من أن هؤلاء ظلموا وأنهم فسقوا وأنهم اعتدوا وأنه يجب عليهم الرجوع إلى الله حتى الله تبارك وتعالى يرفع عنهم ما هم فيه من عذاب الدنيا. لا، هذه غافلين عنه، البعد عن الله والبعد عن أوامر الله وعن أحكام الله جعل أنهم يغفلون عن هذه الأمور ولا يحسبون لها حساب، ما يعالجونها إلا بالمسائل السياسية أو المسائل العسكرية، أما يعالجونها بأنهم يرجعون إلى الله وأنهم يلتزمون آداب الله، هذه لا، ما يعالجونهم، غافلين عنها، وهذا سببها البعد عن أحكام الله تبارك وتعالى، هذا السبب هذا. وإلا الله جل وعلا ما أهلك أمه إلا بسبب ذنوبهم بسبب معاصيهم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة قبل عذاب الآخر، لا، نعذبهم بالدنيا بالفتن والأمراض والمجاعات والقحط والأمور التي لا تخفاكم في عموم المعمورة، عموم الدنيا موجودة، كل هذه الأشياء تسمعونها وتعلمون عنها كلها موجودة، موجود الجفاف في كل مكان، وموجود الأمراض في كل مكان، وموجودة الفتن في كل مكان، وموجود الشر في كل مكان، والناس كل هذا غافلين عن هذا، ما يعالجونها بالدواء الصحيح والدواء الناجع، لا، يعالجونها بما والواجب والمرض ما يزال إلا بعلاجها الصحيح، ما يزال إلا بالدواء الصحيح، هذا هو الذي يزيل. أما أن تعطي مريض دواء غير مطابق لمرضه هذا ما يفيد في شيء، وهؤلاء من هذا القبيل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديد كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا الأمر وهذا التعذيب لهم هذا شيء كتبه الله وسطره في اللوح المحفوظ، في الكتاب يعني اللوح المحفوظ مسطور مسطر ومكتوب، لأن الله جل وعلا أول ما خلق كما جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولكن القدر ما يحتج به، ما يقول الإنسان هذا شيء مكتوب، ما دام مكتوب ما في فائدة، لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان يعمل الأسباب، يعمل الأسباب، أنت ما تدري عن الغيب ولا تدري ما الله كتب ولا ما الله سجل وعلى قدر، فأنت اعمل بالأسباب التي تنجي من هذه الأمور. والاحتجاج بالقدر هذا غلط، هذا وهن وضعف. ولهذا قال تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم قال جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، هذا الذي منعنا يا محمد قومك.